بالسجن مسموم ما حد يسمعك، منهم من اهلك يا موسى شيعك، منهم من اهلك يا موسى شيعك. صيح وين اهل الرحم ماكو مجيب، وين اهلك يا بن جعفر يا غريب. صيح وين اهل الرحم ماكو مجيب، صيح وين اهل الرحم ماكو مجيب، وين اهلك يا بن جعفر يا غريب، وين اهلك يا بن جعفر يا غريب. ودع اهلك سيدي ماكو نصيب، ودع اهلك سيدي ماكو نصيب، وعلى اهلك سيدي المدمعك، وعلى اهلك سيدي المدمعك. علما ان حقوق الطب والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة اسد العراق الاسلامية، ادارة الانتاج مهدي الفريجي. من جرحك يا بن حامل حمايه، جبهتك يا سيدي تنزف دمه. لوعه من جرحك يا بن حامل حمايه، جبهتك يا سيدي تنزف دمه. لوعه من جرحك يا بن حامل حمايه، جبهتك يا سيدي تنزف دمه. منه يحضر من هلك وتحشمه، منه يحضر من هلك وتحشمه. عسرة احبابك تريد تودعك، عسرة احبابك تريد تودعك. مسموم ما حد يسمعك، بالسجن مسموم ما حد يسمعك، منهم من اهلك يا موسى شيعك، منهم من اهلك يا موسى شيعك. مات مظلوم ابن امير المؤمنين، بعد المن التفت يسرى ويمين. مات مظلوم ابن امير المؤمنين، وبعد المن التفت يسرى ويمين. ومات مظلوم ابن امير المؤمنين، وبعد المن التفت يسرى ويمين. بالسجن مولاي خلصت السنين، بالسجن مولاي خلصت السنين، بالسجن مولاي خلصت السنين. الشهادة حسين جدك وقعك، الشهادة حسين جدك وقعك. بالسجن مسموم ما حد يسمعك، بالسجن مسموم ما حد يسمعك، منهم من اهلك يا موسى شيعك، منهم من اهلك يا موسى شيعك. تدري القلب الشيعة لجلك ينكسر، وعمر خلصت يا موسى بالأسر. تدري قلب الشيعة لجلك ينكسر، وعمر خلصت يا موسى بالأسر. تدري قلب الشيعة لجلك ينكسر، وعمر خلصت يا موسى بالأسر. شيعوا موسى وخشع حتى الجسر، شيعوا موسى وخشع حتى الجسر. يخاف ربك لأن يعرف موقعك، يخاف ربك لأن يعرف موقعك. بالسجن مسموم ما حد يسمعك، بالسجن مسموم ما حد يسمعك، منهم من أهلك يا موسى شيعك، منهم من أهلك يا موسى شيعك. مشان نعشك سيد وتلطم الناس، ناس تلطم على الوجه شيء على الراس. مشان نعشك سيد وتلطم الناس، ناس تلطم على الوجه شيء على الراس. مشان نعشك سيد وتلطم الناس، ناس تلطم على الوجه شيء على الراس. يا لأساسك حيدر ونعمل أساس، يا لأساسك حيدر ونعمل أساس. يا المتت مظلوم ما حد ودعك، يا المتت مظلوم ما حد ودعك. بالسجن مسموم ما حد يسمعك، بالسجن مسموم ما حد يسمعك، منهم من أهلك يا موسى شيعك، منهم من أهلك يا موسى شيعك. شيعة يا مولاي لظن تستريح، كل مواكبها اجتك للضريح. شيعة يا مولاي لظن تستريح، كل مواكبها اجتك للضريح. شيعة يا مولاي لظن تستريح، المواكبها اجتك للضريح تدرب مصابك بك وحتى المسيح تدرب مصابك بك وحتى المسيح للرجس مولاي طاهر مرضعك للرجس مولاي طاهر مرضعك السجن مسموم ما حد يسمعك السجن مسموم ما حد يسمعك منهم من اهلك يا موسى شيعك منهم من اهلك يا موسى شيعك. الاخراج والهندسه الصوتيه قيصر الغراوي وحيدر الغراوي.